هذا الذي غنمناه للشيخ العيد انه ليس مما يضغط عليكم. اي نعم. ايضا انت ترى خير قلت هذا انه يعني في اخر عمره وكذا فالنظر نظر ايضا. اي نعم. حتى من مضلل. هذا مو بعيد مو بعيد. انه فطره. اي نعم. خاصة من الأحداث كان معزول الشيخ تقريبا عن المكالمات الهاتفية، صعب جدا تصل إليه بالهاتف. أنا حاولت تقريبا مدة نص شهر ما استطعت أصل للشيخ أيام الأحداث يعني. طيب الشيخ أمان في حوله تساؤلات هنا، في عندكم هيك تساؤلات؟ من أي ناحية يعني؟ أنه لعله متصل من بعض الجهات الحكومية هناك. الله شيخ يعني نعرف الشيخ محمد همان بعقيدته السليمة، لكن يمكن أنا همانك يا هذا كل اللي هاني كتبوا وأيدوا هذه ما لها علاقة بالعقيدة. نعم. هذا له علاقة بالاجتهاد. قصد يمكن الشيخ يعني ألفاظه شديدة يعني إيه؟ ألفاظ الشيخ شديدة يمكن في الرد. تكلم مع الشيخ ربيع حول الرد يعني قال شديت مع شيخنا الشيخ ناصر، فبلغنا ان الشيخ قال يعني هذه افريقيتي بالنسبة للشيخ محمد امان، وهو اعتذر في مجلس يعني سبقنا جمع الناس قال الشيخ يعني ناصر من مشايخنا، وبعض الالفاظ اللي كان ورد اسمعها ما نقصد فيها الشيخ انما الرد عام، واستغلت بعض الصحف يعني توجيه الكلام بحيث مثلا يذكرون ذم مثلا الشيخ ناصر ثم يأتون بالمدح في أبو غدة في نفس الصفحة. يلا يا بني الله سبحانك اللهم وبحمدك.